كان مش حقك وحكم لك النبي برضه مش حقك حرام يحاسب عليه يدخل في جهنم. فإذا كان هذا الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشأن من باب أولى مع غيره من القضاة والحكام والأجواد والناس اللي يحكموا في الأعراف في المجالس العرفية. مهما كان الإنسان ذكيا طبنا أو حريصا بيقضي بالأدلة الظاهرة. إذا قضى بالأدلة الظاهرة وكان الأدلة مزورة أو شهود زور أو واحد رغاي وكلام كثير ويثبت بالكلام والثاني عاجز فهذا لا يحل حراما ولا يحرم حراما. فلذلك إذا طالب وبعدين بالشهود بالشفعاء بالقضاء ولم يحكم له يصبر يصبر وليس فيه إذلال له لأن عمل اللي عليه زاده الله عزا. ولذلك فيه النص الثاني يقول ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا بعفو. بقى هناك ظلم مظلمة مش قادر يصلها مظلوم مش قادر ياخذ حقه صبر ياخذ يزيده الله عزا عفا يزيده الله عزا. اما فتح عبد باب مسألة بدنيا ايضا الا فتح الله له بابا تأقر. بمعنى اذا كان محتاج تتعفف افضل محتاج وسائل الاجواد وياتي الكرام ما ياتيش اللئام. اذا كان محتاج وفقير فلياتي الكرام ولا ياتي اللئام. دائما يطلب من مين؟ من اهل الكرم واهل الاهل المروءه عشان ما يتعرضش برضه للذل. من اصحاب الكرم واصحاب المروءه واصحاب الدين واصحاب المبدا والعقيده يعطون وهم يعلمون انهم يعطون لله وانهم لا منه لهم على احد. انما اللئيم يذل من يعطيه من يعطيه. طيب سال المفترض اذا اخذ مالا يكفيه لا يسال مره ثانيه. يعني ما النهارده مش لاقي اكل له ولا لاهله فسال احد الكرام اعطاه ما فيه قوته في يوم ما يسالش ثاني. ياكل اكل الكفاف ويمدش ايد لحد ثاني. لما ياخذها احتراف والعياذ بالله يجعلها احترافا ويتسول في الطرق ويتسول في المساجد ويتسول في البيوت وينتقل من بلد لبلد عشان يتسول ويرجع بحفيله. هذا ممنوع وحرام شرعا. حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسال الناس والعياذ بالله من اجل الغنى ليستغني ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعه لحم. يذل مذل ويهان في امام المشهد يوم القيامه امام مليارات من البشر وليس في وجهه مزعة لحم. يعني ليس فيه بقية حياء ولا أخلاق ولا احترام ولا كرام ولا عياذ بالله. إذن ده نهي عن مسألة يسأل يستزيد فيزيد الله فقرا. كل ما يزيد عنده المال كل ما يشعر بالفقر لأن الشعور بالغنى عملية يعني عقيدية وإيمانية ونفسية ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. طالما بيتسول واخدها حرفة يبقى نفسه مريضة والعياذ بالله نفسه خسيسة حقيرة. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان نفسه خسيسة مش هيشعر الغنى ولو عنده ملايين. وأحدثكم حديثا تحفظوه. بأول الحديث بكبشة إمام أحمد الترمذي وصححه قال صحيح حسن صحيح. وقال النبي فيه بعد ذلك وأحدثكم حديثا تحفظوه وأحدثكم حديثا تحفظوه. احنا قلناه مرة واثنين وثلاثة واربعة مش قادرين نحفظ. نسأل الله أن يفتح لنا أبواب الحكمة والرحمة. إنما الدنيا لأربعة نفر وأحدثكم حديثا تحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر. وفيه رواية عند الإمام أحمد بمثل أمتي. يعني عموما